الشرك الكبر الكبر الشهرة الشهرة حب الشهرة هذا لا الكذب في اللسان حب الكذب ممكن رفع نوع أعمال صدق الآن إحنا قلنا خمسة إذا خلاص جات عندنا خمسة من أعمال القلوب مدار العبادة على هذه تمام المباح إذا نوى المرء به التقرب إلى الله عز وجل ماذا أجر عليه مثل إيش مثل النوم مثل حب الأكل إذا أنا أحببت الأكل اللي قوي عطاه الله مثل حب زمزم مثل العمل إذا كان أخلص نعم هنا بس أتكلم عن القلب إحنا مثل أنا حب زمزم أنا أحبه لأن جاء في آثار والدة فحبها بعبادة مع أن أمر مباح المال ينفقه لله ها المال ينفقه في الله حب المال ينفقه في الله أكيد عبادة نعم ولذلك الحديث المشهور أن رجل كان غني وينفق في سبيل الله فتمنى رجل قال لو أن لي مالا مثل فلان فأنفق في سبيل الله فهما في الأجر سواء عشان تقول أن النية يعني أمر عظيم جدا هذا ينفق ملايين الملايين وهذا مثلا أنت اسمك إيش ناصر ينفق كل سنة مليون يتصدق بها على فقراء المساكين وأسامة ولا عبد الرحمن ما عنده يا ريت لي مليون وأنفق على فقراء المساكين فهو ما في الأجر سواء فما أعظم قدر الله ثم قلنا من الأعمال الآن قلنا اللسان عمل باللسان واجب لا إله إلا الله عمل باللسان مباح مستحب ذكر الله عز وجل عمل باللسان مباح الكلام الجميل للناس والزوجة والولد عمل باللسان مكروه كذب والشتم هذه حرام هذه حرام مثل ما قلنا فضول الكلام فيما لا يعني عمل في عمل باللسان حرام أحسنتم ثم نأتي الجوارح عمل واجب بالجوارح الصلاة أحسنت عمل مستحب بالجوارح الصلاة النافلة أيضا والذهاب في حاجة المسلم أنا لن أذهب في حاجة أخي خلوا معتك هذا الزيارة عمل بالجوارح مباح الرياضة نعم الرياضة بسد وإذا نواب يتقرب الله عز وجل أجر عليها عمل باللسان عمل بالجوارح مكروه ممكن السهر عمل بالجوارح محرم الزنا أكل أموال الناس بالباطل ضرب الناس بالباطل يعني تجي تضرب واحد كف ثم تزور شيء حرام من المسلمين صح؟ تطق إذن واحد طبعاً. حلق اللحية إيش مكروه؟ حلق اللحية حرام. والقزع أستاذ؟ ما هي مسألها؟ مكروه. القزع مكروه إلا إذا نوى به تشبه بالكفار. نعم صار حرام. يتشبه باللعب الفلاني أو هذا حرام. لكن إن كان هكذا فإنما هو الكراهة. نعم. المكروه ما تعاقب فيه صح؟ ها؟ المكروه ما تعاقب فيه. ما تعاقب فيه المكروه. تفضل نعم هذا الشطر انا ما اعرف انما اللحية واجب وحلقها حرام يأذب الانسان الا ما زاد عن قبضه فقد اذن فيه جمله من الصحابه وهو عدول شنو القزع مكروه ولا حرام القزع مكروه ما في له نهي عن نفسه النهي الكراهه لكن إذا تشبه بالكفار أصبح حراما وراجعوا المسألة ما له إثم صح؟ ما له إثم ولا إثم أيوة لكن واحد يقص قصة مسألك أقول لك منين شفتها؟ تقول والله شفتها من ناصر ناصر أنت منين شفتها يا ناصر؟ والله شفتها من اللعب الفلاني اللعب الفلاني إيش؟ كافر إذا تشبه واضح؟ نعم لكن واحد يقص كذا يعني مثلا يبغى يحتجب وخفف هذه المنطقة عشان يحتجم فهذه تركها عشان الشمس أنا الحارة لو سقعت فراسة تجيه فهذا مكروه لكن مثل قصات الآن المشهورة هذه بلا شك أنها حرام يعني يقول الدلاعب هذا اللي يسوي كذا قصة كذا سهم واحدة منين جابها؟ من فترة كذا جات شاف أحد سواها منو اللي سواها؟ كافر عشان يشتهر بها هذا اللي يقص كل موس خلي بس حاجة كذا زي الدجاجة نعم لكن الأخذ مثلا يأخذ بس من قطعة هنا حتى عشان الحجام فقط ما حد مع أحد من اللاعبين سواها هي الآن يأخذها فقط الحجام يقول هذا مكروه لو حركته كله يقول والله أنا أجي كل يوم الحرم

تقريبا ساعة يذبح 100 بقرة في 5 دقائق. صحيح. عربة ما يربطها ويكتفها ويمسكها فلان وعلا لا الآن في 5 دقائق أقل طق خلاص يجيبها الماكينة كيف تتشعلها الجلد وخلاص تقطع وكذا. بلانا رأيت مقطع يضع البقرة حية كذا الجهاز يفرمها هي حية مرة مفرومة وكذا. إيه يسويها مفروم. لا وحية البقرة تصل كذا حتى حتى تنتهي. بعدين هو خلاص بطريقته أي شيء قاسي يشيله. اللي هو العظم القرن خلاص. بلا شك إنه حرام. وتفصل على وقت ولما يحط بقرة ما تاخذ حتى زي كذا تنتهي. نعم. لما يجي يسحبوها الدم ما يخرج خلاص تجمد الدم الدم يخرج من الطريقة بالذكاء الشرعي مع خروج الروح يخرج الدم. نعم لذلك لو واحد قطع رجل البقرة ما هو ذكاء شرعي الذكاء الشرعي من هذا المكان حتى تقطع الأوداج فيخرج الدم. لو واحد قال أنا بخرج الدم بطريقة يقطع رجلها كاملة ما بكيت ما خرج الدم الدم كله في هذه الشرايين والأوردة المجتمع هنا يخرج منها كلها برا. هنا عليهم هنا وذبح في هذه الوصلة كله كله ما من هنا حتى الرأس يعتبر شرعي. نعم كله شرعي. نعم كله شرعي. لذلك بعضهم تجده يذبح الجمل من فوق بعضهم يذبحه من السدن واللحم نفس الغنم الغنم رغبتها كذا ذبح هنا وهنا وهنا وهنا كلها ذبح. أهم شيء تقطع الأوداج والأوردة هذا أهم شيء. نعم الرقبة اللي يكون هي مجموعة ما هي موجودة في الفخذ ولا موجودة في الذيل ولا موجودة في الظهر موجودة ولا في اليد موجودة في هذا المنطقة. تمام من سألني عن الذبائح طيب نعم الطاغوت والطاغي الطاغي طيب الطاغية للمتجاوز حده تجاوز حده طاغية لا طاغية طغى تجبر. والطاغوت هذا مصطلح شرعي يقصد به أمرين أمر خاص بسلطة الشيطان. نعم إذا ما يسمى أنت الآن ممكن واحد يتجبر مثلا على أولاد في الحارة زي كده كل ما لقيت مصدر لطبته تقول طاغية بمفهومها اللغوي فبالطاغية طغى على الأولاد لازم واحد يجي يكون منه ويضرب أو يطقنه أيوة أطلع. لكن ما نقول طاغوت لا الطاغوت هذا مصطلح شرعي خاص يطلق على أمرين إما على فرعون عفوا على الشيطان نعم على الشيطان أو يطلق على كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. في أمر مهم أنبه عليه الآن يعني المسؤول الكبير أمير وزير يخطئ يعني مثلا يخطئ خطأ ما يجوز للمسلم أن يسمي طاغوت وهذا من جهل من جهل من؟ من جهل الخوارج ما يسمى طاغوت وإن لأن كلنا بشر وكلنا هم معصومين. نعم لو سافرت خارج البلاد ووجدت شخص سمح للناس بارتكاب الزنا لكنه ما حلل الزنا لكنه ما يعاقبهم ما عنده أمر معروف أنه ينكر في بلدان الإسلامية الثانية أو الخمر مثل ما موجود هو ما حلله ولا قال لهم حلال وواجب واللي يترك خطا ولا حلال ولا حلال وغير حرام وما في دليل على حرمته وانما ترك الناس ولا يعاقبهم هذا ما يسمى طاغوت. الطاغوت من الامراء والملوك هو الذي يحل الحرام يعني يأمر في الناس نعم لا يقول لهم الصلاة غير واجبة إيه يعني إيه نعم يقول أستاذ يقول الزنا واجب حلال شرب الخمر حلال الصلاة حرام هذا طاغوت. نعم هذا طاغوت وليس الطاغوت المرتكب وليس الطاغوت المرتكب أو الساكت عنها. المقصود بالطاغوت هو الذي يحرم للناس ما أحله الله ويحل للناس ما حرمه في العالم. واضح؟ واضح؟ لذلك تجد كثير من الأسماء للأسف الشديد أصحاب الأفكار الضالة المتفجرة الآن يقول لك الحكام كلهم طواغيت هذا خطأ وهذا تكفير لهم وهذا يعني أمر عظيم يحذر إنسان منه هؤلاء ليسوا طواغيت الطاغوت الذي يعني يحرم ما أحله الله واضح؟ واضح يعني فلذلك عقيدة أهل السنة والجماعة ودراسة كتب أهل السنة والجماعة من الكتاب التوحيد هي التي تخرج لنا الطالب الوسطي. نعم ديننا دين الوسط نعم هذا هو الدين الوسط. نعم

يقول أنا رح نسوي أي شيء بعدين بدل الله أنه يهرب. طيب ممتاز. قال الدعاء يغير القدر. الله عز وجل لما كتب المقدور أنزله على الملائكة، تمام؟ كتب السماء السابعة ونزل عند الملائكة في ماذا؟ في صحف الملائكة أعمال العبد، تمام؟ ثم قام هذا العبد مثلا بصلة الرحم، نفترض أن ناصر مكتوب عليه أن يعيش 40 عاما في كتابه الأول اللي أنزل الله الملائكة، ثم كتب الله إلى الملائكة أن هذا العبد وصل فزيده في عمره. الله عز وجل في القضاء المقضي الأول عرف أن العبد سيعيش 60 سنة، نعم، ولكنه أنزل في الصحبة التي عند الملائكة أنه سيعيش 40، فإن وصل رحمه فزيده 20، ويعلم الله في القضاء الكوني أن ناصر سيطر رحمه، لكن الملائكة ما كانوا يعلمون. لذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب عند الله، نعم، لكن اللي تختلف أم الكتاب عن الصحف اللي عند الملائكة. نعم، الله عز وجل يمحو ما يثبت عند الملائكة، وليس اللي عنده، اللي عنده قد قضي أمره وانتهى. أمير سيعيش 70 سنة، نعم، لكن أمير يصل أمه وأقاربه وأرحامه وجيرانه، مكتوب عند الملائكة 70، الملائكة جاءت 70 تقبض روحها. لكن الله عز وجل لما علم من عبده وفقه، والملائكة تطلع على هذا العبد أن هذا العبد يصل، فأمر الله عز وجل بزيادة عمره، فأمحى الله ما شافت في عند الملائكة وليس عند فليس في أم الكتاب. الكتاب ثابت ما يتغير ولا يتبدل، ما يبدل قول لديه ولا ظلم العبيد، ما يتبدل، وإنما التبديل يحصل فيما عند الملائكة. واضح؟ مثل ذلك الدعاء، الدعاء مكتوب، واضح المسألة. نعم، الصدقة كلها طبعا كل الأعمال تزيد في عمر العبد، كل أعمال مكتوبة عند الملائكة أن هذا سيصاب بحادث، مكتوب، لكن مكتوب في أم الكتاب أن هذا سيعمل عمل صناعي المعروف تقي صانع السوء، أو سيدعو الله عز وجل بالحفظ فيحفظ الله عز وجل، أو تكون ذرية فاسدة فالله كتب على عصام أن الذرية ستكون مثلا مفسدة، لكن من كثرة الدعاء كتب الله عز وجل للملائكة غيروا هذا الكتاب وامحوا، لكن الأصل ثابت عند الله في اللوح المحفوظ، ما في أم الكتاب ما يتغير عند الله عز وجل، إنما التغيير والتبديل يكون في الصحف التي عند الملائكة. واضح المثل هذه؟ نعم. لذلك يجب على المسلم أن يفهم هذه المسألة، وظل القدرية التي يحتجون بالقدر في هذه المسألة مهمة. نعم. يغير قدرك. نعم قلنا ان الله كتب المقادير وانزلها عند الملائكه، تمام، الملائكه هي تنظر في المقادير، اذا جاء الرزق ينزل يعطونك الرزق، اذا جاء وقت الإمات يقبض روحك، مكتوب عندهم. الله عز وجل يبدل ويغير في كتبهم هذه، هو الله عز وجل ما يتغير علمه، علم ازلي انت ايش بتصير لك. نعم شيخ، مثلا فلان قتل، نعم، يعني ينفع نقول هذا قدر انه مكتوب انه يموت هذا اليوم؟ نعم قدر مكتوب، لكن عما تروح انت تقول والله قدر عصام اني انا اقتله، وتجي متجه لابس السكين، انت ما تعرف القدر، يمكن الله عز وجل ينزعك ساقه وتموت، يمكن يجيك رجل الامن يمسك، يمكن تقبض روحك الملائكه قبل ما تصل، ما تحتج بالقدر على فعل المعاصي، لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي، لكن انت ما اكتشفت القدر، احتج اذا نقول الله بيتوب عليه، نفس الفكره. نعم الناس لازم مخير، نعم العبد مسير في شيء ومخير في شيء. نعم أحسنت. الطفل إذا ما تدخل الجنة، نعم، الطفل كفاه اختبر، علم الله عز وجل في قدر هذا العبد أنه إذا كبر وشب ونشأ أنه سيكون بالكفار. الله أستغفر. نعم والله سورة الفاتحة، نعم، كان أبوهما صالحا، علم الله عز وجل في القدر أن هذا الطفل لو للرجل الصالحين استمر سيكون شقيا وكافرا، فلذلك قتلها على الخضر. واضح؟ أبا أخلص الدرس. نعم. لما قتله هل بين الخلق ما يعني؟ ها؟ لما قتله الله أعلم، ما جاء دليل على الكلام هذا. قال عن هذا لما يقتلوا